الإذاعي الكبير عمر بطيشة لأول مرة على راديو القاهرة الكبرى في شفت النهاردة. شفت النهاردة حاجات إيجابية، مصر جديدة بتبني وجاية، ناس فيها خير، أخبار وردية عن بكرة الأحلى لمصر بهية. شفت النهاردة يا زين ما رأيت، عمري اللي جاي أنا ليه خطيت، مستقبل أجمل بس يا ريت إيدك في إيدي وتبقى سعيد. النهاردة حضرات شفت حاجة جميلة جدا عايز أكلمكم عنها ونتشارك فيها، يمكن نقلدها أو نشجع أصحابها فيستمروا فيها ويطوروها كمان. مجموعة من شباب الشارع جم عندي النهاردة بعد الظهر، رحبت بيهم وقلت لهم معلش رمضان كريم. قالوا لي متشكرين يا أنكل والله أكرم، احنا أسفين إننا طلعنا لحضرتك بدون ميعاد سابق، بس احنا جايين لحضرتك زي ما بنعمل مع كل حكماء الشارع ناخد رأيك في حاجة بنفكر نعملها. قلت لهم تقصدوا عواجيز الشارع يعني؟ عموما انا تحت امركم. رد واحد منهم بكل ادب وقال العفو يا انكل، حضراتكم فعلا اصحاب خبرات في تخصصاتكم وفي الحياة عموما، واحنا محتاجين ناخد منكم ونستفيد بخبراتكم عشان نفيد المجتمع كله. بعد كده اتدخل في الكلام شاب تاني وقال بقى الحكاية اننا فكرنا نعمل خدمة عامة ونقدم الخير لأبناء الحي اللي ظروفهم مش مساعداهم انهم يوفوا بالتزاماتهم ويحسبهم الجاهل واغنياء من التعفف. قلت لهم جميل جميل جدا، ربنا يبارك فيكم. قال شاب تالت احنا عرفنا ان في العمارة مع حضرتك اسرة متعففة ولي امرها عنده بنت بيجهزها للجواز بعد العيد ان شاء الله، وظروف مش مساعداه لانه موظف دخله على قده، فاحنا جمعنا من بعض من تجار المنطقة اللي بيثقوا فينا مبلغ معقول وجايين لحضرتك تساعدنا. قلت لهم قوي قوي ثواني ادخل اجيب لكم مبلغ من جوه. قالوا لا يا انكل ما نقصدش تساعدنا بفلوس، احنا عاوزين حضرتك تساعدنا انك تاخد المبلغ ده مننا وتتولى حضرتك توصيله ليه بحكم الغيرة اللي بينكم ووضعك بينا كأب الكل اللي في الشارع. الوضع ده هيخليه يقبل ومش هينكسف ولا يكسف حضرتك. قالت بنت منهم والأهم اننا مش حابين انه حد من اولاده او بناته يعرفوا اننا احنا اصحابهم اللي ورا الموضوع ده عشان يفضلوا يتعاملوا معانا بندية زي ما تربينا مع بعض من صغرنا. الحقيقة الأولاد والبنات دول كبروا في عينيا جدا، وافتكرت الحديث الشريف الخير فيا وفي أمتي إلى يوم القيامة. قلت لهم أنا شاكر جدا والله ثقتكم ويا رب أكون قد الأمانة. وبعد ما خلصت معاهم الكلام في الموضوع ده حبوا يستأذنوا، قلت لهم ما تقعدوا شوية يا شباب، كلموني طمنوني أخبار الدنيا إيه ومستقبل البلد معاكم إن شاء الله. وفتحنا كلام في موضوعات كتير كنت عايز أخد فيها موقف، ونقلت لهم وجهة نظري في عدد من الموضوعات الخاصة بالمنطقة وبالبلد كلها. من بين الكلام عرفت انهم جمعوا في اول رمضان فلوس من بعضهم ومن اهاليهم ومن اهل الخير في المنطقة، وجهزوا شنط فيها خيرات كتير وزعوها على حراس العقارات وعمال النظافة والمحتاجين من اهل الحي. وعرفت ان مشروعهم الجديد هو تجهيز ملابس العيد وتوزيعها في سرية تامة حفاظا على إخفاء الصدقة وحرصا منهم على كرامة المعوزين اللي هياخدوا اللبس ده والحاجات الهدايا الأخرى يعني. وعرفت إنهم وأصدقاء ليهم من مناطق تانية في القاهرة بيتبادلوا ملابسهم المستعملة وبينظفوها وبيوزعوها على سكان المناطق البعيدة عنهم. ولما حسوا إن مش فاهم هم ليه بيلفوا اللفة البعيدة دي كلها، فهمني واحد منهم وقال لي اللبس يا أنكل ممكن يكون معروف انه لبسي او لبس غيري من تكرار لبسنا فيه، فاحنا قررنا حفاظا على حياء الفقراء وعدم جرح مشاعرهم، وخصوصا ان ولادهم اللي هيستخدموا الملابس دي في نفس اعمارنا تقريبا، فقلنا نعمل ده بالتبادل مع اصحابنا وزملائنا من سكان مناطق تانية، فهم ياخدوا ملابسنا يوزعوها عندهم واحنا نوزع عندنا الملابس بتاعتهم اللي اتضرعوا بيها ونظفوها وكيسوها كأنها جديدة بالظبط. أنا في النهاية جلستي مع الشباب الإيجابي دول كنت هطير بيها من الفرح، وبيهم وبإنسانيتهم ورقيهم، وفرحت أكتر إنهم مسلمين ومسيحيين مش بيفرقوا في عمل الخير جاي منين ورايح لفين. ولما خلصنا كلام وطلبوا الإذن بالانصراف أمهلتهم دقايق ودخلت جوه البيت، جبت ما تيسر من أموال عشان أشارك معاهم في شنطة الخير، واخترت على السريع كده كام بدلة وقميص وبنطلون ما عدتش بستخدمهم. قلت لهم من فضلكم نزلوهم اللندر اللي بتتعاملوا معاها واعملوا فيها زي ما بتعملوا كل الملابس اللي بتجمعوها، ودي فلوس تحت الحساب يمكن ربنا يخفف عننا وعنكم الحساب يوم الحساب. ده اللي أنا شفته النهاردة، ويا ترى هشوف ايه بكرة؟ هنشوف ان شاء الله هنشوف. غدا لقاء جديد مع تحيات محمد عبد العزيز وعمر بطيشة.